بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين: والاسم مشتق عند البصريين من السمو. تعرفون هذا الشأن؟ نعيد: وهو العلو لأنه يعلو مسماه. وعند الكوفيين من وسمة بصيغة الماضي، أي علم بصيغة الماضي أيضا، لأن الاستقاق عندهم من الأفعال عند من؟ كوفيين. فقول بعض العلماء: وعند الكوفيين من الوسم، بمعنى العلامة، فيه تسمه. ومعناه ما معنى الاسم؟ ما دل على مسمى، هذا هو معنى الاسم. وأما قولهم كلمة دلت على معنى في نفسها إلى آخره، فهو اصطلاح نحوي. وعلم من التعريف المذكور أن الاسم غير المسمى، وهو تحقيقه. نعم، يعني هذا كلام اختلف فيه بعض الأئمة، هل الاسم هو المسمى أم غير المسمى؟ ليس فيه فائدة كبيرة. بعضهم قالوا الاسم هو المسمى، بعضهم قالوا لا، الاسم شيء والمسمى شيء آخر، وإليه يشير. وعلم من التعريف المذكور أن الاسم غير المسمى، وهو التحقيق. نعم، إن أريد به المدلول، إن أريد بالاسم مدلوله كان عين المسمى. ليه؟ لأنك إذا عرضت بزيد مسمى زيد فالاسم عين المسمى، لا شك في هذا. نعم، إن أريد به المدلول كان عين المسمى. وبهذا يجمع بين القولين، بين القولين، القول بأنه عين المسمى والقول بأنه غير المسمى. والله، يعني ولفظ الله، عالم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد. وقولنا الواجب الوجود إلى آخره تعيين للمسمى، لا أنه من جملة المسمى، لأن المسمى هو الذات، المسمى هو الذات. لكن ما شأنها؟ أنه واجب الوجود، فلذلك قال هو تعيين للمسمى لا أنه من جملة المسمى، ألا ما هو تحقيقه. وإلا لكان كليا، وهو يعني الله، لفظ الله عالم شخصي، بمعنى أن مدلوله معين في الخارج، لا بمعنى أنه قامت به مشخصات كالبياض. لأن العلم، ما هو العلم؟ اسم يعين المسمى علما، كما قال ابن مالك، يعني يكون هناك ذات وما يشخصه من المشخصات. مثلا زيد، ما معنى زيد؟ هو اسم يعين مسماه. ما هو المسمى؟ ذات زيد، ذات زيد مع ما يشخصه من المشخصات، مثل طوله، عرضه، لونه. فهمتم؟ هذا لا يتأتى في الله، لأنه لا، ليس هناك شيء نطلق عليه مشخص بالنسبة إلى الله تعالى. إذا كان هناك ما يشخصه كان مركبا، كان مركب، هذا باطل. لا بمعنى أنه قامت به، به يعني بذات الله تعالى، مشخصات كالبياض والطول وهكذا. لماذا؟ لاستهالة ذلك، لأن هذا مستحيل. ما معنى مستحيل؟ سندرسه. ما معنى واجب مستحيل؟ كل هذا سيأتي. ولا يجوز أن يقال ذلك إلا في مقام التعليم، في مقام التعليم ماشي، لما فيه من إيهام ما لا يليق، لما فيه من الإيهام، من إيهام معنى غير لائق بالله تعالى، وبذلك تعلم أنه ليس علما بالغلبة، تعرفون العلم بالغلبة، خلافا لمن زعم ذلك، وهو يعني الله، لفظ الله اسم الله الأعظم، وهو الاسم الأعظم عند الجمهور، تعرفوا سمعتم الاسم الأعظم، وهو الذي إذا دعي به استجيب كما ورد في الحديث. ما هو الاسم الأعظم عند الجمهور؟ هو الله. واختار النووي رحمه الله أنه الحي القيوم، أنه يعني الاسم الأعظم، الاسم الأعظم عند الإمام النووي الحي القيوم، وعند الجمهور الله. وإنما تخلفت الإجابة، جيد، هذا جواب سؤال، أنت قلت أن الاسم الأعظم هو الله، ورد في الحديث أنه إذا دعا الإنسان بالله أو بهذا الاسم الأعظم استجيب لدعائه، ونحن كم مرة ندعوه بهذا الاسم؟ فهل يستجاب لنا؟ لا يستجاب لنا، فكيف تجيب على هذا؟ وإنما تخلفت الإجابة عند الدعاء به يعني الذي هو الله. وإنما تخلف، ما معنى تخلفت؟ فقدت يعني لم يوجد، وإنما لم يوجد الإجابة عند الدعاء به من بعض الناس. لماذا؟ لتخلف شروط الإجابة، فهمت؟ إذن المشكلة ليس في الاسم الأعظم، وإنما المشكلة في من دعا به، لتخلف شرط الإجابة التي أعلمها، أعلم شروط الإجابة إيه؟ أكل الحلال. هل تأكلون الحلال؟ هذا هو السبب. والرحمن الرحيم، أو الرحمن والرحيم، صفتان مأخوذتان من الرحمة بمعنى الإحسان أو إرادة الإحسان، إما أنه إحسان نفسه أو الإحسان نفسه أو إرادة الإحسان، لا بمعناها الأصلي الذي هو رقة في القلب. يعني إيه الإنسان؟ عفوا، الإحسان بالمعنى اللغوي، أنا عندي زكام شديد نزلة، ما معنى الإحسان في اللغة؟ عفوا، ما معنى الرحمة في اللغة؟ الرحمة في اللغة أنت حينما تفتح القاموس تنظر الرحمة ما معناه؟ رقة القلب، رقة القلب أو رقة في القلب، يعني أن يكون القلب رقيقا ولا يكون غليظا ولا يكون شديدا، فهمتم؟ هذا المعنى لا يمكن أن يكون في الله تعالى، لأن نسبة هذا المعنى إليه يدل على تجسيم كالوهابية، يعني هم يحملونه على الظاهر. رحمة يعني رقة القلب، رقة القلب، فإذا لله تعالى قلب، نعم قلب يليق به، قلب يليق به، تعرفون هذا الكلام أو لا تعرفون؟ هم يقولون أي شيء ورد في القرآن من المتشابهات يقولون هو على ظاهره، يد الله فوق أيديهم، يعني يد يليق به، رجل يليق به، ناقة الله، ناقة الله، ناقة الله وسقياها، يعني لله ناقة، يعني ناقة تليق به، هكذا الله ينسى، نعم نسيان يليق به، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم، الله سبحانه وتعالى يزرع تقريبا زراعة أنتم تزرعونه أم نحن زارعون زراعة زراعة طريق به ليس كزراعة الإندونيسيين زراعة أمريكية فهمتم؟ هذا يعني عقل فاسد عقل فاسد فلذلك قلنا لا بمعناها الأصلي الرحمة هنا ليس بمعناها الأصلي الحقيقي الذي هو إيه؟ هو رقة في القلب تقتضي التفضل والإحسان حينما يرق القلب يتفضل مثلا جاءني صديق جاءني أو جاءك صديق طلب منك إيه؟ فلوس يعني والله يا أخي أنا ليس عندي فلوس ممكن تعطيني فلوس إيه ما في مشكلة كم تريد رقة القلب القلب حينما يرق يترتب عليه التفضل ما معنى التفضل إيه فعل الفضل أعطيك فضل يعني تصدق أما إذا كان القلب شديدا غليظا هل يتفضل لا إذا جاءني يطلب مني المال قل له إيه ما عندي فلوس اذهب من قال لك تأتيني فإذا المراد بالرحمة هنا ما يترتب على رقة القلب وليس المراد هو رقة القلب بل ما يترتب على ما الذي يترتب على رقة القلب الإحسان والتفضل إذا كان الإنسان رقيق القلب يحسن إلى الآخرين ويتفضل على الآخرين وإذا كان قاسي القلب وإذا كان قاسي القلب هل يحسن إلى الآخرين بل يضربهم ويطردهم فإذا بالنسبة إلى الله تعالى المراد بالرحمة هو ما يترتب على الرقة ما الذي يترتب على الرقة التفضل والإحسان إذن ما معنى الكلام الآن الرحمن يعني المتفضل الرحمن يعني المحسن فهمتم في حق الله تعالى أما في حق الإنسان الرحمن يعني رقيق القلب ما هو رقيق القلب لأنه ليس محالا بالنسبة إلى الإنسان أما رقة القلب بالنسبة إلى الله تعالى مستحيل لا يمكن اتصاف الله تعالى برقة القلب لتجسيم لما يترتب عليه من التجسيم تقتضي التفضل والإحسان لماذا الاستحالة ذلك في حقه تعالى هذا المعنى مستحيل في حق الله تعالى فالرحمن والرحيم في حقه بمعنى المحسن بمعنى المحسن أو مريد الإحسان لكن الأول بمعنى المحسن الأول يعني ما هو الأول إيه؟ الرحمن الأول هو الرحمن بمعنى المحسن بجلائل النعم الرحمن بمعنى المحسن عن أحسن إلينا بجلائل النعم الله تعالى يحسن إلينا أو أحسن إلينا بجلائل النعم ما معنى جلائل النعم أي النعم الجليلة النعم الجليلة والثاني ما هو الثاني الرحيم والثاني بمعنى المحسن بدقائق النعم بدقائق النعم أي بالنعم الدقيقة لأن زيادة المعنى تدل على زيادة المبنى عفوا لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى المبنى ما المراد بالمبنى الحروف التي في اللفظ الحروف التي في الرحمن أكثر من الحروف التي في الرحيم فإذا زيادة المبنى لابد أن تدل على زيادة المعنى. وإنما جمع بينهما، لماذا قال الرحمن الرحيم ولم يكتفي بالرحمن؟ وإنما جمع بينهما إشارة إلى أنه ينبغي أن يطلب منه تعالى، ينبغي أن يطلب منه تعالى النعم الحقيرة كما ينبغي أن يطلب منه النعم العظيمة، لأن الكل منه وحده سبحانه وتعالى. فهمتم؟ ويتعلق بالبسملة أبحاث كثيرة فلا نطيل بذكرها، حتى القدر المذكور بالنسبة إلينا طويل فلا حاجة إلى طول أكثر. فمن أراد أن يطول فليذهب إلى بيته ويطول. يلا بيجو، يلا يقرأ يا بيجو. بيجو ولا بيجو. الحمد لله على صلاتي ثم سلام الله مع صلاتي. أيوة. قوله الحمد لله إلى آخره. قال النووي رحمه الله تعالى: يستحب الحمد في ابتداء الكتاب المصنفة. إيه. في ابتداء الكتب المصنفة. وكذا في ابتداء دروس المدرسين وقراءة الطالبين بين يدي المعلمين. سواء قرأ حديثا أو فقها أو غيرهما، أو منطقا أو لغة أي شيء. وأحسن العبارات في ذلك الحمد لله رب العالمين. أيوة، أحسن أسلوب في الحمد هو الحمد لله رب العالمين كما ورد في القرآن الكريم. وإنما لم يؤتى بحرف العطف. إيه؟ فإنما لم يأتي بحرف العطف. أيوة. إشارة إلى أن كلا من البسملة والحمدلة محصل للمقصود في الابتداء. أيوة. يعني إيه؟ المصنف لم يقل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد، لم يقل والحمد بواو العطف، وإنما قال الحمد لله على صلاته بدون الواو. لماذا؟ إشارة، يعني للإشارة إلى أن كل من البسملة والحمدلة محصل للمقصود، يعني لكي يشير إلى أنه بدأ الكتاب بالأمرين معا كما تكلمنا في الأيام الماضية. أراد المصنف أن يبدأ الكتاب بالبسملة والحمدلة معا، فإذا جعل أو فإذا ذكر الحمدلة مع الواو صار البسملة أولا والحمدلة ثانيا، فلا يكون البدء بالأمرين. طبعا هذا توجيه، يعني المصنف ربما لم يخطر في باله، ربما لم يخطر بباله هذا المعنى، إلا أن شارحه يريد أن يعني يظهر كلام المصنف في مظهر حسن. فهمت؟ المصنف قال كلاما ثم يأتي بعد قرنين من الزمان أستاذ كبير يقول المصنف أراد به كذا، هو المصنف لم يذكر الواو لهذا السبب، هذه مشكلة. ربما أراد، فهمت؟ ربما صرح المصنف في بعض دروسه أو في بعض كتبه، صرح بإيه؟ أني لم أذكر الواو لسبب كذا، ممكن هذا، فهمتم؟ يلا. أو لاحتمال أن تكون إحداهما خبرية والأخرى إنشائية. أيوة. والصحيح أنه لا يجوز عقد الإنشاء على الإخبار وعكسه. والصحيح إيه؟ والصحيح أنه لا يجوز عطف الإنشاء على الإخبار. ماذا فهمت الآن يا بيجو؟ أو الاحتمال، ماذا فهمت؟ ما فهمت شيئا، أنتم لا تفهمون، لماذا لا تسألوني؟ أو الاحتمال، يعني حذف الواو، حذف الواو لاحتمال أن تكون إحداهما خبرية، إحدى الجملتين الخبرية والأخرى إنشائية. أيهما الخبرية وأيهما أنتم تعرفون الخبرية والإنشائية؟ تعرفون طبعا. إذن أمامنا جملتان، جملة الحمد لله وجملة أيهما خبرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هي خبرية؟ خبرية ولا إنشائية؟ خبرية. إنشائية لماذا؟ صحابي لماذا؟ الخبرية ولا الإنشائية؟ البسملة خبرية لماذا؟ صدق والكذبة، يعني بسم الله الرحمن الرحيم يحتمل صدق والكذب؟ الحمد لله رب العالمين لا يحتمل الصدق والكذب. بسم الله يحتمل. ماذا شيخ أمير الدين؟ قل أيهما الخبرية وأيهما الإنشائية؟ بسم الله خبرية. ليه؟ لماذا؟ أنت لا تخبر بالحمد لله؟ الحمد لله. أيوة. إيه. هو وصل إلى قريب من الهدف. يعني البسملة خبرية. لماذا؟ لأنه يوجد فيه مقدر، تقدير مقدر. مقدر إيه؟ تعلق الجار بسم الله، أي أبتدئ بسم الله. نحن قدرنا هذا، أبتدئ بسم الله. إذن هذا خبرية، أبتدئ أشرب أكل أقرأ، أليس هذا خبريا؟ فهمتم؟ يحتمل الصدق والكذبة. يعني أنا أنام في الماضي، هل أنا صادق أم كاذب الآن؟ أنا أقول إيه؟ أنا الآن أنام، كاذب أم صادق؟ كاذب، يعني لا أنام الآن. فهمتم؟ أبتدئ. وكذلك أي جملة خبرية يحتمل صدق والكذبة بالنظر إلى ذاته. أنتم درستموه في البلاغة، ها؟ ليه؟ أنتم قلتوا لي درسناه عرفناه، كيف قلتم هذا إذن؟ درستموه في ثانوية؟ في بعضكم. جيد. المهم أنا لا أطيل الكلام فيه. الآن باختصار، البسملة يعني بسم الله الرحمن الرحيم جملة خبرية، جملة خبرية. الحمد لله رب العالمين جملة إنشائية. أما الفرق بين الخبرية والإنشائية ستدرسونها في علم البلاغة إن لم تدرسوها الآن. هذا يكفيني. الآن ننظر، إذا كانت هذه خبرية وتلك إنشائية، وهل يجوز عطف الجملة الخبرية، عطف الجملة الإنشائية على الجملة الخبرية؟ لا يجوز. جاء زيد ومات حمار، ماشي، كلاهما خبرية، فيجوز عطف الثاني على الأول. فهمت؟ نام بيدو وقرأ موسى، اسمه إيه؟ موسى دمسة. يجوز كلاهما إيه؟ كلاهما خبرية. فهمت؟ أما أن يقول نام بيدو والسلام عليكم، يمشي هذا؟ لا يمشي، لأن السلام عليكم هذا جملة إنشائية، لا يمكن أن أعطفها على قرأ بيدو. بيجو هذا يعني طالب إمام. أين وصلنا؟ بس ماذا قال؟ أو الاحتمال أن تكون إحداهما خبرية والأخرى إنشائية. والصحيح إيه؟ أنه لا يجوز عطف الإنشاء على الإخبار. الحمد لله إنشائية. لا يجوز. ليس لللفظ اعتبار. الاعتبار للمعنى. جيد في اللفظ خبر لكن ليس له قيمة. لا قيمة له. القيمة للمعنى. المعنى إنشائي نعم. أنت عرفت الخبرية الإنشائية. عرفت في البلد يعني. هو سؤاله يدل على أنه يعرف شيء في الخبرية والإنشائية. على كل حال عرفت الجواب؟ عرفت الجواب هو إيه؟ أن النظر إلى المعنى وليس إلى اللفظ. اسمه إيه مشفق؟ أنت عندك سؤال؟ ما الذي يدل على خبرية البسملة؟ خبرية البسملة وإنشائية الحمد لله. أنه فيه أما نقول هذا الحمد لله هذا إنشائية. هذا نقول صفة المادي. إذا البسملة صفة المادي أيضا. يا أخي هذا يحتاج إلى بيان. يحتاج إلى لأن البسملة يحتمل أن يكون صدقا ويحتمل أن يكون كذبا. أنت قلت إيه؟ أبتدئ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم يعني معناه إيه؟ أبتدئ بسم الله. هل أنت صادق في هذا الكلام؟ ممكن تكون صادق ممكن تكون كاذب. إذن الجملة إذا احتملت الصدق والكذبة كانت أو صارت خبرية. أما الحمد لله ليس هكذا. الحمد لله يعني أنا أنشئ يعني إنشاء الحمد مثل إيه؟ صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم هل هذا يحتمل الصدق والكذب؟ لا هذا دعاء. هذا إيه؟ دعاء وليس إخبارا. وليس إخبارا بشيء. وكذلك الحمد لله ليس إخبارا. نعم يمكنك أن تجعله إخبارا كما قال هذا الشيخ. يمكنك إيه أن تجعله إخبارا لكن على الغالب أنه ليس إخبارا. أنه إنشاء. أنه إيه مثل بيتك. بيتك إخبار فعل ماضي لكن هذا إنشاء. أنا أنشئ البيع بهذا اللفظ. أنشئ البيع. زوجتك خبر في اللفظ لكن ليس خبرا بل هو إنشاء. يعني أنشئ الزواج بهذا اللفظ. وكذلك الحمد لله مبتدأ وخبر فهو جملة خبرية في اللفظ لكن في المعنى ما معناه؟ هل معناه أنك تخبر بأن الحمد لله؟ لا ليس هذا معناه. ليس معناه أنك تخبر بأن الحمد لا بل معناه أنك تنشئ الحمد. أنك تنشئ أو تأتي بالحمد. أنك تأتي بالحمد فهذا إنشاء ليس إخبارا فبالتالي لا يحتمل الصدق والكذب. اقرأ يا شيخ. والحمد لغة الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على جهة التبجيل والتعظيم. ما معنى التبجيل؟ إيه؟ تعظيم نفس المعنى. المعنى واحد. والحمد لغة الثناء بالكلام. ما معنى أنك تحمد؟ ما أنك تحمد أنك تتكلم بالثناء. تتكلم بالثناء يعني تثني بلسانك. تثني بي تقول إيه هذا رجل يعني مجتهد أو هذا رجل كريم. تثني بلسانك على شخص. الحمد لغة الثناء بالكلام على إيه؟ تثني على ماذا؟ عبد الباسط أين تنظر؟ في شيء هنا؟ تثني على على الجميل الاختياري. الجميل يعني ايه؟ اي شيء جميل، الشيء الجميل، لكن بشرط ان يكون هذا الشيء الجميل اختياريا. يعني ايه؟ انا اقول بيج هذا رجل طيب، لماذا؟ لانه طويل، لانه طويل. هذا ليس حمدا، هذا ليس حمدا. لماذا؟ لان يكون طويلا ليس اختيارا منه. اذا اراد ان يكون قصير هل يمكن؟ لا يمكن، الا اذا قطع راسه يعني. فهمتم؟ اذا كونه طويلا، كونه قصيرا، كونه سمينا، كونه كذا وكذا ليس اختياريا، ليس اختياريا. فبالتالي انت اذا اثنيت عليه لهذا السبب لا يسمى حمدا، لا يسمى جيد. هل هناك جميل اختياري؟ نعم. مثل ايه؟ هذا طالب مجتهد اثني عليه. ايوه، الاجتهاد في الدراسه اختياري ولا غير اختياري؟ اختياري. اذا اراد ان يدرس يدرس، اذا اراد ان يلعب يلعب. فاذا هذا شيء اختياري، امر جميل اختياري، امر جميل اختياري. وعلى هذا الامر الجميل اثني عليه. فهمتم؟ هذا يسمى ايه؟ حمدا. هذا هو الذي يسمى حمدا، يعني الثناء باللسان او الثناء بالكلام على الجميل الاختياري لا يكفي، بل على جهة التبجيل والتعظيم، على جهة التعظيم والتبجيل. مثلا الأستاذ مدرس يثني على تلميذ في الدرس، يقول هذا طالب ممتاز يعني صحيح، ويأخذ 100%، هذا ثناء. لكن هل هذا على جهة التبجيل؟ ليس على جهة التبجيل، بل على جهة إيه؟ جهة المحبة، جهة الحب له. أما جهة التبجيل يعني الوالد يثني على أبيه، يقول أبي يعني رجل كريم ينفق علي أموالا ويرسلني إلى الجامعة للدراسة. أنت تعلم أباه وليس كذلك؟ هل أنت تعلم تلميذك؟ تعلمه؟ لا نعلم، بل نهبه فقط. فهمتم؟ إذن إذا كان هذا الثناء على سبيل التعليم يسمى حمدا، أما إذا كان على سبيل غير التعليم فله اسم آخر، فله إيه؟ وليس حمدا، وليس حمدا. فإذا الإنسان حينما يثني على الله تعالى، الإنسان حينما يثني على الله تعالى في مقابلة إيه؟ النعم، في مقابلة النعم التي أنعم الله بها عليه. مثلا الله سبحانه وتعالى كريم لأنه يعني جعلني طالبا في هذه الجامعة، أليس هذه نعمة؟ هذه نعمة كبيرة، عرفتموها أو لم تعرفوها؟ فهو كريم ليه؟ لأنه جعلني طالبا، هذا اختياري. يعني ما معنى اختياري؟ إذا أراد الله أن يجعلك طالبا يمكن، إذا أراد الله أن لا يجعلك طالبا أيضا يمكن، هذا هو الاختياري ليس إجباريا. وكذلك أنت حينما تقول هذا الكلام تقوله على جهة التعليم، تقوله على جهة التعليم لأنك تعلم الله تعالى. هذا هو إيه؟ نائمون هذا، يلا قوموا كلكم، أين كلكم؟ هو لا يعرف أين هو الآن. يلا قوم قوم قوم، اقرأ يا بيجو، اقرأ اقرأ. أنت كنت قائما، إذا تقوم على الطاولة الآن. ماذا؟ أنا كنت لمعسن الآن أسأل. نكون في مسألة الاختياري حينما نقول أن البيت طويل. أيوة. إذا نشكر على الله أن الله قد أعطاه صفة الطول على جسمه. إذا مقابلة أو مقابلة النعمة سيدي. إذا الحمد لله. يا أخي أنت حينما تقول البيت رجل طيب لأنه طويل هذا ليس حمدا. أنت لست تحمد، أنت لا تحمد بيجو، لا تحمده. لماذا؟ لأن الشيء الذي ذكرته ليس شيئا اختياريا بالنسبة له، بل هو اضطراري. فهمت؟ أنت لم تحمده. متى تحمده؟ حينما تقول بيجو رجل كريم لأنه يعطيني فلوس. هذا لأن إعطاء الفلوس اختياري. إذا أراد أن يعطي يعطي، وإذا أراد أن لا يعطي لا يعطي. اقرأ يا شيخ بيجو. سواء كان في مقابلة نعمة أم لا. أيوة. فمثال الأول، ما إذا أكرمك زيد فقلت زيد كريم. أيوة. فإنه في مقابلة نعمة. أيوة. ومثال الثاني، ما إذا وجدت زيدا يصلي صلاة تامة. أيوة. فقلت زيد رجل صالح. فإنه ليس في مقابلة نعمة. لأن صلاة زيد ليس نعمة بالنسبة لك. أما أن يعطيك زيد فلوسا هذه نعمة، وهو أنعم عليك. فهمتم؟ والثناء بتقديم المثلثة على النون. ما معنى مثلثة؟ الثاء ثلاث نقاط. نعم. هو الإتيان بما يدل على التعظيم. وقيل هو الذكر بخير. أيوة. وضده النثاء. أيوة. بتقديم النون على المثلثة. إذن عندنا ثناء وعندنا نثاء أو نثاء. هو عكس الثناء. نساء ونساء. لا أستطيع أن أضبط الآن بينهما، لا يحضرني. عام شيء معناه ضد معنى الثناء، ضد معنى الثناء. انظروا في القاموس. يلا اقرأ. وإنما عبرنا بالكلام كما عبر به بعض المحققين. أيوة. ليشمل التعريف. أين عبر بالكلام؟ وإنما عبرنا بالكلام. فين؟ أين؟ الحمد لغة الثناء بالكلام. أيوة. نحن عبرنا بالكلام كما عبر به بعض المحققين. لماذا عبرنا؟ ليشمل التعريف حينئذ الحمد القديم. أيوة. يعني بعض العلماء حينما عرفوا الحمد عرفوه بماذا؟ الحمد هو الثناء باللسان. الحمد هو الثناء باللسان، إلا أننا عبرنا هنا بالكلام ولم نعبر باللسان. الثناء بالكلام. لماذا عبرنا بالكلام ولم نعبر باللسان؟ ليشمل التعريف حينئذ. ما معنى حينئذ؟ حين التعبير بالكلام. يشمل الحمد، ليشمل التعريف، يشمل ماذا؟ الحمد القديم. اجلسوا. ليشمل التعريف الحمد القديم. من أراد أن يقوم، عندي مشكلة. ليشمل التعريف الحمد ما هو الحمد القديم؟ ما هو الحمد القديم؟ اقرأ. وهو حمد الله نفسه بنفسه. أيوة. حمد الله نفسه بنفسه. مثل إيه؟ مثل قوله تعالى في القرآن الحمد لله رب العالمين. هذا حمد من الله على الله، أليس هذا قديما؟ قديم. أنت إذا قلت الحمد هو الثناء باللسان، كيف يكون هذا حمدا؟ لأنه لا يوجد لسان في زمان القديم. فهمتم؟ هل كان هناك لسان؟ أما الكلام، نعم الكلام موجود. الكلام قديم والكلام جديد. أما اللسان كله جديد، اللسان كله جديد، لا يوجد لسان هو قديم. عرفت الآن؟ ربما يسأل في الامتحان لماذا عبر المصنف بالكلام ولم يعبر باللسان؟ الجواب إيه؟ ليشمل التعريف الحمد القديم الذي هو حمد الله تعالى نفسه بنفسه. يلا. وحمده لأنبيائه وأوليائه وأصفيائه. أيوة، وهو أيضا قديم. الله تعالى أحيانا يحمد نفسه، يحمد نفسه في القرآن، هذا قديم. وأحيانا يحمد أنبياءه، يحمد أنبياءه في القرآن، وأحيانا يحمد أولياءه وأصفياءه، وأحيانا يحمد عباده الصالحين في القرآن. كل هذا الحمد أو كل هذه الأنواع من الحمد هو إيه؟ حمد قديم، حمد قديم. ولم يكن هناك لسان في زمان القديم حتى تقول الحمد هو الثناء باللسان، فلذلك قلنا الحمد هو الثناء بالكلام. اقرأ. والحمد الحادث. والحمد الحادثة ما تفعل إيه؟ الحمد القديمة، ليشمل التعريف حينئذ الحمد القديمة والحمد الحادث. ما هو الحمد الحادث؟ وهو حمدنا لله تعالى. أيوة. وحمد بعدنا لبعض. أيوة. إذن مثل إيه؟ مثل أن نقول الحمد لله أو أحمدك الله أو نحمدك الله أو حمدت الله، كل هذا حمد من الإنسان على الله تعالى، فهو حديث أو حادث، لأن الإنسان حادث فما يصدر عنه حادث. وكذلك حمد بعضنا لبعض، يقول مثلا هذا الأخ إنسان طيب، هذا الأستاذ يعني يدرس جيدا وما إلى ذلك. وقالت أقسام الحمد الأربعة. إيه. وهي حمد قديم لقديم. إيه. وحمد قديم لحديث. إيه. لحادث. وحمد حادث لقديم. إذن الحمد كم نوع؟ أربعة. ممكن تقولون لي مرة واحدة كده بصوت مرتفع؟ يلا قول. حمد قديم لقديم. ثاني. حمد قديم لحادث. وحمد حادث. أيوة. هذه الأنواع كلها داخلة في قولنا الثناء بالكلام، ولا يخرج أي نوع من الأنواع من التعريف. أما إن قلت الثناء باللسان دخل بعض الأنواع وخرج بعض الأنواع، هذا لا ينبغي. أيه. أكمل. وأما تعبير بعضهم باللسان أيه هو ده. فيلزم عليه ألا يكون التعريف شاملاً للقديم. أيه. إلا أن يراد باللسان الكلام على سبيل المجاز. أيوة هذا يعني تكلف. أنا قلت إيه؟ الحمد هو الثناء باللسان أي الكلام. لماذا يعني تطيب نفسك؟ أنا أريد أن أشرب شاي أي الماء. لماذا يعني تطيل الوقت؟ فهمتم؟ أنت إذا أردت أن تتكلم بالكلام قل كلام. لماذا أولا تقول باللسان ثم أي الكلام؟ مجاز هذا، فهمتم؟ إذن ارتكاب المجاز في التعريف غير محمود. التعريف يصان عن المجازات، هذه هي القاعدة في المنطق. التعريف يصان عن المجازات، يعني لا يذكر في تعريف المجاز، بل أذكر في تعريف كل كلمة تكون بالمعنى الحقيقي، بالمعنى الحقيقي. ماذا؟ لا، أليس المجاز أشد من الحقيقة؟ إيه؟ أليس المجاز أشد من الحقيقة؟ أشد يعني إيه؟ أبلغ يعني. أبلغ. أنت من أي بلد؟ جاوة الوسطى؟ سوماترا. عشان كده كل من يأتي من بندان هكذا يقول أشد. المهم المجاز أبلغ، ما في إشكال. لكن هذا لمن للأقلاء لمن عنده عقل مثلك أنت يعني. أما التعريف التعريف لعامة الناس لتوضيح المفهوم، أنت تعرف شيء لفئة معينة من الناس، لا أنت تعرف للناس كلهم. فإذا أذكر الأسلوب الذي يفهمه كل الناس، المجاز لا يفهمه. شوف يد الله فوق أيديهم، الوهابي لم يفهم، فهمت؟ فهم إيه؟ هكذا خمسة أصابع طويل وعريض، لكن ليس كأيدينا، فهمتم؟ إذن المجاز يدركه أولو الألباب أهل العقل، أما الناس الأوام لا يدركون المجاز، فهم يدركون إيه؟ رأيت يعني رأيت أسدا يرمي الأسد يرمي إيه يلا اقرأ. من إطلاق السبب وهو اللسان وإرادة المسبب وهو الكلام. نعم اللسان هو سبب الكلام، أطلق السبب وأريد به المسبب، وهذا نوع من أنواع المجاز المرسل. أنتم درستم المجاز ولا إيه؟ لا تدرسون البلاغة؟ إيه؟ في سنة تمهيدية ما في بلاغة؟ إذا ماذا كنتم تفعلون في سنة تمهيدية؟ أعرف أنكم قرأتم الفقه إمتاع الأسماء فقط، الوضوء والغسل والتيمم بس يعني اللي. يلا اقرا. ايه انتهى الوقت انتهى الوقت. اين نقف؟ انا مريض ولذلك لا اريد ان اطيل، اريد ان ادرس. اين وصلنا؟ وهو اللسان وإرادة وهو الكلام. جيد نقف هنا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.